طيب شيخ عدلي حياك الله، لقد رأينا اسمك في القائمة بارك الله فيكم، فلو أنت تسمعني الآن أخبرني حتى نفسح المجال للأخ ريد فاين، فلديه سؤال باللغة الإنجليزية ولم أفهمه منه بارك الله فيك، تفضل. طيب بارك الله فيك شيخ عدلي. Brother Red Fine, go ahead. Barakallahu feek. Okay, my question is, what do you think about those Muslims who are working years, and is that apostasy or what? I asked one of them, I don't know if it does this, that they're doing it. يا شيخ عدي، معذرة، هل تستطيع أن تقرأ ما كتبه الأخ Red Fine وتترجمه لي، لأنني لم أفهمه أيضا. يسأل عن سؤال من الذي يذهب بمجيبه أو مترجمه إلى أبو زعبل، سؤال بخصوص هؤلاء الذين يقومون بعملية الاستفزاز للمساجين حتى يأخذوا منهم الإجابة، سواء من الأسرى المسلمين أو من المساجين أو إلى ذلك. الله نسأل العافية، يعني يسأل هذا يعني يخرجهم من الدين. الأخ يسأل يقول، هل الذين يقومون بالترجمة مثلا مع المسجونين لدى الكفار، أو يقومون باستجواب المساجين لدى الكفار من المسلمين، هل هؤلاء يكفرون بفعلهم؟ الجواب بارك الله فيك، أولا يختلف مستوى التعاون مع الكفار، فيكون دائرا بين الكفر وبين الفسق، وكذلك يختلف ذلك حسب النية التي تكون في قلب شخص. فإذا كان الشخص تعاونه مع الكفار غير مؤثر، يعني لا يؤثر في قتل المسلم أو في تدميره أو في القضاء على الإسلام والمسلمين، فإنه يكون بذلك فاسقا. وأما إذا كان هذا الذي يفعله مؤثر، فإنه يكون بذلك قد ظاهر الكافر على المسلم مظاهرة واضحة جلية تستوجب الردة والعياذ بالله. فبالنسبة للذي يقوم بالترجمة، هو دائر بين الفسق وبين الكفر. أما الذي يدعم الكافر بالسلاح ويؤيده ويناصره ويقف في صفه، فهذا تخشى عليه الردة والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. وعلى المسلم الحق ألا يتعاون مع الكافر بأي صورة من صور التعاون، حتى وإن قلت، وإن كان عن طريق سقي ماء أو أي دعم كان، ولو كان بسيطا في نظره، فإن ذلك أقل ما فيه فسق وحرام ومخالفة لدين الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. سؤال يا شيخ قبل الإجابة، إن كان هناك احتمال أن المترجم لإجابة الشيخ يسجن أو يترصد به أو إلى آخره، فهل يترجم وهل يحضر في غرفة الدكتور الترهوني أم ماذا يعمل؟ على المترجم أن يترك الترجمة في مثل هذه الحالة بارك الله فيكم، حتى لا يعرض نفسه للإيذاء ويقوم بالترجمة غيره. ثم لا شك أن هناك أسئلة تكون مباشرة فتؤثر تأثيرا واضحا، وأما الأسئلة العامة التي تكون في التعاون مع الكافر بهذا العموم أرجو أن لا يكون هناك يعني خوف إن شاء الله. لكن على كل حال المترجم معفون من هذا السؤال، ومن يستطيع أن يترجم من الإخوة الآخرين فليتفضلوا. أما الحضور في الغرفة فإن شاء الله لا يضر المترجم الحضور طالما أن هذه أسئلة عارضة وليست هي موضوع الغرفة، والله أعلم. ما شاء الله الأخت الدين النصيحة أو الأخ الدين النصيحة، حيث أنه أو أنها ليست في أمريكا يمكن أن يترجموا، بات اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الشيخ ساي، ما شاء الله الشيخ ساي، this can be a matter of risk or a matter of kufr. It depends what kind of system you doing it. Is it something that is going to cause the people that you interrogate them or question them destruction or destruction for the Muslims or diminish of the Muslims or things like this? This, of course, this will be a serious matter which it can cause them to abstain from Islam. And if the person is not going to cause him serious destruction in his deen or in his dunya or in his families or for the Muslims in general, this will be a matter of fisk, outsider of Islam, that means a matter of sin. And this is the summary of what the Sheikh said on Allah is best. Inshallah, Deen al-Nasiha, yani, since you advise, therefore you can do the proper translation. Inshallah, Jazakallah khairan. يا شيخ عادلي جزاك الله خيرا، والأخت أيضا جزاها الله خيرا، ولكني أقول ليس كل من في أمريكا كالشيخ عادلي، فلأجل هذا نحن نطالبك بألا تترجم هذا السؤال أو نحوه، ولكنك هداك الله يعني لم تسمع بالفتوى التي سألت عنها وقمت بالترجمة. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحميك وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن. والشكر للأخت الدين النصيحة، وكذلك نشكرها على شجاعتها، ونسأل الله عز وجل أن يجنبكم جميعا كيد الكافرين والحاقدين والحاسدين، وبارك الله فيكم جميعا يا إخوان.